بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، فقال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورحم الإمام محمد بن سعود الذي ناصره، قال رحمه الله في القواعد الأربع: القاعدة الثالثة، أي في فهم التوحيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، قاتلهم عليه الصلاة والسلام ليخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له، ولا يجعلوا بينهم وبين الله واسطة، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحين ولا الأشجار ولا الأحجار ولا الشمس ولا القمر، إنما قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب. والدليل على ذلك قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أي وتكون العبادة كلها لله. ودليل الشمس والقمر، أي أن بعضهم كان يعبد الشمس والقمر، قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة، أي أن بعضهم كان يعبد الملائكة، قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء، أي أن بعضهم كان يعبد الأنبياء، قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين، أي أن بعضهم كان يعبد الصالحين ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الدليل قوله تعالى: أولئك الذين يدعون، أي الذين يدعونهم من دون الله من الصالحين، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي يتقربون إلى الله، أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يعني كيف تعبدونهم وهم يبتغون إلى ربهم القربى ويتقربون إليه بالطاعات ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار، أي أن بعضهم كان يعبد الأشجار والأحجار، قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أفرأيتم اللات والعزى، اللات حجر والعزى شجر، ومناة الثالثة الأخرى، فكان بعضهم يعبد اللات وهو حجر والعزى وهو شجر، ومناة الثالثة الأخرى أي المتأخرة الوضيعة. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعني يرجون البركة ويتبركون بهذه الشجرة ويعبدونها، يقال لها ذات أنواط. قال: فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، لتركبن سنن من كان قبلكم حدو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهذه القاعدة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أناس متفرقين، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. كل هؤلاء كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فطالبهم النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون العبادة لله وحده لا شريك له، فلا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله. وكفرهم وقاتلهم عليه الصلاة والسلام، وقال من قال لا إله إلا الله عصم مني دمه وماله إلا بحقها وحسابه على الله. فكان يقول قولوا لا إله إلا الله، أي لا نعبد إلا الله. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.